بسم الله الرحمن الرحیم. این تا کلام نا لا ما ذکره می شیخنا الاستاذ فضلت الله نفسه من تفصیله بین ما اذا تنجس المسجد و علم به المکلف قبل السلام ففی مثل ذالک بنا صحت الصلاه علی القول بالترتب فإن التكليف الفعلي قد تعلق بالإزالة لأنه واجب فوري وأما الصلاة فبما أنها واجب موسع ووقتها ليس بمزيفين فلا يكون الأمر متعلق مترجحا بالنسبة إلى الصلاة. إذا قلنا بالترتب نحكم بصحته بإن لا فلا على شرام قد تقدم لأن الحاجة إلى الترتب في مثل المطاف. وأما لو فرضنا إلى المسجد فنجس المكلف أثناء الصلاة أو فرضنا أنه كان متنجسا سابقا ولكن لم يكن المكلف عالما به وعلم به أثناء الصلاة ففي مثل ذلك حكم بأنه يمضي في صلاته ولا حاجة إلى الالتزام بالترتب هنا. والوجه في ذلك أن التزاحم هنا بين واجبين فعليين وكل منهما فوري فإن إتمام الصلاة واجب كما أن الإزالة واجب فليس مثل ما إذا كان عالما بالنجاسة قبل الصلاة فإن الشروع في الصلاة لم يكن واجبا مزيفا وإنما كان واجبا موسعا فيتقدم الأمر بالإزالة لا محالة. وأما إذا تنجس المسجد وهو في الصلاة أو علم به وهو في الصلاة ففي مثل ذلك الأمر بإتمام الصلاة موجود وقطع الصلاة حرام فالمزاحمة بين واجبين مزيفين ولا يكون الأمر بالإزالة حينئذ مقدما على الأمر بالصلاة لأن دليل وجود الإزالة أو إذا قلنا أن دليل وجود الإزالة غير الإجماع لا أشكال أن فوريته بالإجماع أصل أصل لزوم الإزالة أيضا بالإجماع لكن ولو فرضنا أن أصله ليس بالإجماع يعني فرضنا أن الدليل على وجوب إزالة النجاسة عن المسجد ثبت بغير الإجماع ذلك كما في المشركين فلا يدخل المسجد الحرام نجس إنما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا تدلوا بهذه الآية وإن كان لا دلالة بالآية على ذلك كيف ما كان الأمر بالإزالة فورا هذا لا دليل عليه إلا الإجماع وحيث إن الإجماع دليل لبي يقتصر ذلك بمورد القدر المتيقن وهو ما إذا لم يزاحمه واجب فعلي فإذا زاحمه واجب فعلي كما في المقام حيث إن قطع الصلاة محرم لا أمر بالإزالة حينئذ فلا حاجة إلى الترتب. قلنا بالترتب أم لم يفهم لم نقول يحكم بصحة الصلاة إذا أتمها ولو فرضنا أن الإزالة تتأخر إلى ما بعد الصلاة. هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه. هذا مبني الذي ذكره قدسة الروح مبني على أن نقول بحرمة قطع الصلاة لأن يكون دليل الحرمة دليلا لأجليا كما استدل به على ذلك بالروايات الجالة على أن تحريمها التكليف وتحليلها التسليم في الصلاة. قالوا إن هذه الروايات قد دلت على أن الإنسان إذا كبر يحرم عليه التكلم ولا يحل له التكلم حتى يسلم فبمقتضى ان التحريم يثبت بالتكبير والتحليل يثبت بالتكبير نستكشف وجوب الاتمام فلا يجوز للمكلف تكليفا ان يتكلم في صلاته متعمدا والتكلم متعمدا حرام فاذا كان قصد الصلاه حراما اذن لا يمكن رفع اليد عن من جهة وجوب الإزالة فورا حيث إن دليله هو الإجماع وهذا دليل لفظي يتقدم على الإجماع يعني من جهة القدر المتيقن يؤخذ بإطلاق هذا الدليل فيجب إتمام الصلاة وإن كانت الإزالة تتأخر على هذا يتم ما أفاده قدر الله نفسه وأما إذا قلنا كما هو الصحيح فأن هذه الروايات لا دلالة فيها على الحرمة والحلية التكليفية بل المراد بالتحريم والتحليل في هذه الروايات التحريم والتحليل الوضعي بمعنى أن المكلف إذا كبر ودخل في الصلاة لا يجوز له التكلم وضعا يعني يعتبر في الصلاة عدم التكلم إذا تكلم متعمدا بطلت صلاته هذا تحريم وضعي يرتفع هذا التحريم الوضعي بالتحريم إذا سلم حل له الكلام هل كلام المتأخر لا يبطل الصلاة المتقدم بعدما سلم إذا تكلم لا يكون هذا التكلم مبطلا للصلاة وأما التكلم أثناء الصلاة فهو مبطلون في جملة من الروايات أن افتتاحها التكبير واختتامها التحريم والذي يدل على ما ذكرناه من أن التحريم والتحليل تحريم وتحليل وضعي لا تكليفي أنه بهذه الروايات نستدل على مانعية التكلم في صلاة النافلة مع أن النافلة لا يحرم قطعها ولا يجب إتمامها يقينا مع ذلك هذه الروايات شاملة لأنه حكم للطبيعي الصلاة لا حكم لخصوص صلاة الفريضة الصلاة افتتاحها التكبير واختتامها التسليم أولها التكبير آخرها التسليم تحريمها التكبير تحليلها التسليم كل ذلك لا فرق فيها بين النافلة والفريضة بيان لحقيقة الصلاة وأن الصلاة كانت نافلة أو فريضة هي كذلك يعني في مقام بيان نفس السريعة ولا اشكال ان النافلة لا يحرم قطعها ولا يجب اتمامها اذن كيف يمكن ان يكون تحريمها التكبير تحريما تكليفيا والتحليل تحليلا تكليفيا فلا بد من الحمل على الوضع فهذه الروايات لا دلالة فيها على وجوب اتمام صلاة الفريضة وحرمة قطعها اذن الدليل على ذلك لو سلمنا فهو الإجماع وفيها إذن كلامه يعني في تمامية الإجماع فلا فرق بين الصلاة والإزالة من هذه الجهة يعني مدرك وجوب الإزالة فورا هو الإجماع ومدرك وجوب إتمام الصلاة وحرمة قطعها يعني على الفريضة ايزن هو الاجماع فاذا كان المدرك هو الاجماع كما ان القدر المتيقن من وجوب الازالة فورا عدم اطلاعه بمزاحمين مثل الصلاة كذلك العكس الاجماع على حرمة قطع الصلاة ايزن القدر المتيقن من ما اذا لم يكن مبتلا بواجب آخر مزاحم الله فالإزالة فالإجماع لا يشمل بله لا يشمل اتمام الصلاة ولا يشمل الإزالة كلاهما لا يكون موضعا للإجماع لأن لكل منهما فجرا متأكلا وهو غير الاختلاف بالمزائد فالحكم حينئذ يكون هو التأخير للمكلف أن يتم صلاته ويزيل النجاسة بعد ذلك إذ لا دليل على الفورية بهذا المقدار ولهم فتح الصلاة والإزالة وإعادة الصلاة بعد ذلك لعدم الدليل على حرمة قطع الصلاة حينئذ فكلا الأمرين جائز لأن الدليل قاصر دليل كل منهما قاصر للشمول لهذا الفرد فالنتيجة هو التحرير هذا فيما إذا كانت الصلاة فريضة وأما لو كانت الصلاة نافلة لا يحرم قطعها يقينا ولا يجب إتمامها يقينا لا إشكال أن هذا بناء على مسلكه قدس الله نفسه يكون داخلا في بحث التردد إذا أتم صلاة النافلة ولم يزل النجاسة فقد عصى تكليفا فعليا وهو الأمر بالإزالة وأتى بأمر آخر بشيء آخر ولا فرق في الترتب بين أن يكون الأمر المترتب على يعني الأمر الفعلي أمرا وجوبيا أو أمرا استحبابيا فالأمر الفعلي قد تعلق بالإزالة ولكن على تقدير العصيان هو مأمور بإتمام الصلاة نافلة وإن كان هذا الأمر أمرا استحبابيا ثم إن مما يؤكد ما ذكرنا هي الاستدلال كل ما تقدم من أن في فرض الجهل لا عقابة وأن التكليف الواقعي إنما هو أحد الأمرين مما يدل على هذا الرواية الدالة على بطلان الصلاة فيما إذا أجهر في موضع الإسقاط أو أخفت في موضع الجهل فإن الصحيحة قد دلت على أن من أجهر في موضع الإسقاط أو أخفت في موضع الجهل الصحيح هكذا فقد نفس صلاته او فقد نفس صلاته على اختلاف النسخه نفس صلاته او نفس صلاته النتيجه ان الصلاه باطله واما اذا كان جاهلا او ناسيا او غافلا لعله او كان لا يدري فلا شيء عليه لقد تم الصلاة هذا التعبير لقد تم الصلاة هذا تعبير ان الصلاة لم تنقذ وغير ناقصة صلاة تامة يعني واجدة للشر اذن يستكشف بهذه الصحيحة انه حال الجهل لا يكون الجهل شرطا أو لا يكون الإسقاط شرطا بل الصلاة تامة إذن أي موجب للالتزام بالعقاب أي تكليف واقعي تركه المكلف لخالفه ليعاقب على مخالفته بل الصلاة صلاة تامة ولم ينقص من الصلاة شيء معنى التمام يعني واجد للأجزاء والشرائط إذن الجهل لم يكن شرطا حال الجهل الإخفاض لم يكن شرطا حال الجهل فيحكم بصحة الصلاة لا محالة هذا راجع إلى ما تقدم يعني بحث بالاستفادة من الناس أيضا استفادة ما ذكر الله فلا موجب للعقاب إلا التجري كما تقدم ثم إنه من إخباره ثم يدعى السلام بعد هذا بعد ما ذكرناه فيما إذا توزع المكلف من الماء المغصوب أو توزع من الإناء المغصوب او من الاناء اذا كان من اوان الذهب او الجزاء او تلزع في مكان مرطوب او في فضاء مرطوب وان كان الذهب لم يكن محل يعني نفس المكان مرطوبا الا ان الفضاء مرطوب فهل يمكن الحكم بصحة الوجود في هذه الفروض في جميع هذه الفروض او في بعض هذه الفروض من جهة التردد فيقال بالصحة اذا اتى وخالف التكليف التحريمي الفعلي وتوزع او الفساد هل يمكن الحكم بصحة الوجود او الغسل من جهة الالتزام بالتردد او لا يمكن الكلام يقع في عدة مسائل المسألة الأولى ما إذا توزع بماء مرطوب أو اغتسل بماء مرطوب فهل يمكن الحكم بصحة هذا الوضوء أن يؤمر أن ينهى عن التصرف في الماء وعلى تقدير العصيان يؤمر بالوضوء أو الاغتسال هل يمكن الحكم بصحة في هذا الفرد؟ لا يمكن والوجه ذلك أن التصرف في هذا الماء بأي نهي من أنحاء التصرف محرم لا محالة فإنه تصرف في ملك الغيب والمفروض عدم الإذن وأن التصرف غصب ولا يمكن أن يكون الحرام مأمورا به يأمر المولى بالحرام يعني بجواز التصرف فيه هذا أمر غير ممكن إلا أن يرفع اليد عن التحريم ويجوز التصرف في ملك الغير أحيانا كما جوزه في موارد الضرورة مثلا يجوز التصرف في مال الغير أو إذا كان عن إكراهين إما إكرار على الإكراه محبوس في مكان مغصوب أو مكره على التصرف في مال مغصوب ونحن ذلك وأما إذا فرضنا أن التحريم فعلي وممنوع عن التصرف في هذا الماء إذن كيف يمكن أن يكون هذا مصداقا للمأمور به في الوضوء أو الغسل فهذا يحكم بفساده لا محالة قلنا بالترتب أم لم نقول أن هذا خارج عن موضوع الترتب لا محالة فالوظيفة المكلف إذا كان الماء منحسرا به وظيفته أن يتيمم ولو فرضنا أنه لم يتيمم وتوزع أو اغتسل كان وضوءه وغسله باطلا هذا فيما إذا كان الماء بنفسه مرفوضا وأما إذا كان الإناء مرفوضا وكان الماء مباحا أو توزع أو اغتسل في مكان مرفوض أو في فضاء مرفوض يعني في فضاء فتلزع من إناء مرفوض أو من إناء وكان الإناء من الذهب أو الفضة هنا أيضا إذا كان الماء منحسرا به لا إشكال في أن وظيفته التيمم لأن التصرف في هذا الإناء محرم فهو مأمور بالدين فأن يتيمم لكنه إذا خالف وأتى وتلزع من هذا الإناء المغصوب أو اغتسل من الإناء أو كار من أمن الإناء الذي هو من الذهب على الفضة هل يمكن الحكم بصحة هذا الوضوء مع أن الأمر متعلق بالتيمم أو لا يمكن فيه كلام نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.